بسم الله الرحمن الرحيم. عباد الله، نتناول الربع الأول من الحزب 29 ابتداء من قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير، إلى قوله تعالى: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. هذه السورة الكريمة التي نفتتح بها حديث اليوم سورة مكية، وهي من سور القرآن العتاق الأول كما وصفها عبد الله بن مسعود أحد كبار كتاب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حسب ما روى ذلك الإمام البخاري في الصحيح. وأطلق عليها سورة الإسراء أخذا من قوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، الآية. وأول جزء منها يتحدث بإيجاز عن انتقال الرسول صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى بوسيلة فريدة لم يعهدها البشر، ذلك الانتقال الذي عبر عنه كتاب الله بالإسراء، والذي تبعه انتقال آخر من المسجد الأقصى في بيت المقدس إلى السماوات العلى حتى سدرة المنتهى، وهو العروج الذي تم بواسطة المعراج. قال القاضي عبد الجبار في كتابه تنزيه القرآن عن المطاعن: ربما قيل كيف يصح قطع هذه المسافة في هذه الأوقات القصيرة؟ وجوابنا أن ذلك كان من معجزاته صلى الله عليه وسلم، كما جعل الله تعالى من قبل معجزة سليمان الريح، فقال تعالى: ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر. وقد وردت في شأن الإسراء والمعراج عدة أحاديث تشتمل على تفاصيل دقيقة لم يتعرض لها كتاب الله، ومن أحسن من جمعها بطرقها المتعددة على اختلاف درجاتها الحافظ ابن كثير، وبعدما أورد نصوصها في تفسيره الشهير قال ما خلاصته: وإذا حصل الوقوف على مجموع هذه الأحاديث يحصل مضمون ما اتفقت عليه من مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس، وأنه وقع مرة واحدة، وأنه عليه السلام أسري به يقظة لا منام من مكة إلى بيت المقدس راكبا البراق، فلما انتهى إلى المسجد الأقصى دخله فصلى في قبلته تحية المسجد ركعتين، ثم أتي بالمعراج وهو كسلم فصعد فيه إلى السماء الدنيا ثم إلى بقية السماوات السبع، فتلقاه من كل سماء مقربوها، ورأى سدرة المنتهى والبيت المعمور، وفرض الله عليه هنالك الصلوات 50 ثم خففها إلى 5 رحمة منه ولطفا بعباده. وفي هذا اعتناء عظيم بشرف الصلاة وعظمتها. ثم هبط عليه السلام إلى بيت المقدس ومعه الأنبياء فصلى بهم فيه لما حانت الصلاة، ثم خرج من بيت المقدس فركب البراق وعاد إلى مكة بغلس، وكان الإسراء قبل الهجرة بسنة. ثم قال ابن كثير والأكثرون من العلماء على أنه أسري ببدنه وروحه يقظة لا منام، ولا ينكرون أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى الإسراء قبل ذلك مناما ثم رآه يقظة، لأنه كان عليه السلام لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. واقتصر كتاب الله من قصة الإسراء على بيان وقته وبيان المكان الذي أسري منه والمكان الذي أسري إليه وبيان الحكمة المقصودة من الإسراء. قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقوله تعالى سبحان علم للتسبيح، ومعناه براءة الله من السوء وتنزيه مقامه عنه. قال ابن كثير: والتسبيح إنما يكون عند الأمور العظام، فلو كان الإسراء مناما لا يقظة لم يكن فيه كبير شيء ولم يكن مستعظما، إذ لا فضيلة للحالم ولا مزية للنائم كما قال نسفي، ولما بادر كفار قريش إلى تكذيبه، ولما ارتدت جماعة ممن كان قد أسلم، مما يشير إليه قوله تعالى في آية أخرى من هذه السورة: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك، أي رؤيا عين كما قال ابن عباس، إلا فتنة للناس. ومما يستلفت النظر أن هذا التسبيح الوارد في مطلع السورة يتكرر أثناءها عدة مرات، فمرة يأتي تعقيبا على ما فاه به المشركون في حق الله جل وعلا، وذلك قوله تعالى سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا، يسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. ومرة أخرى يأتي بالتسبيح تعقيبا على التحديات التي وجهها المشركون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك قوله تعالى قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. ومرة ثالثة يأتي التسبيح في سياق الحديث عن الذين آمنوا بالله ورسوله ودخلوا في الإسلام من أهل الكتاب، وذلك قوله تعالى إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. ومن لطائف التفسير التي يحسن نقلها في هذا المقام ما ذكره جمال الإسلام أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري عند تحليله لقوله تعالى الذي أسرى بعبده. قال رضي الله عنه: لما رفعه، أي رفع الله نبيه، لما رفعه إلى حضرته السنية وأرقاه فوق الكواكب العلوية ألزمه اسم العبودية، سبحان الذي أسرى بعبده، ألزمه اسم العبودية تواضعا للألوهية، وذلك حتى لا يلتبس أحد المقامين بالآخر كما التبس في المعتقدات المسيحية. وقوله تعالى لنريه من آياتنا بيان لحكمة الله في إسرائه بخاتم أنبيائه ورسله، وقد أعاد كتاب الله الحديث عن هذه الحكمة في سورة النجم، فقال تعالى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وكم في السماوات وحدها من عجائب وآيات. قال زميلنا المرحوم المفسر الشهيد رحمة الله عليه: والرحلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى رحلة مختارة من اللطيف الخبير، تربط بين عقائد التوحيد الكبرى من لدن إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام إلى محمد خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم، وتربط بين الأماكن المقدسة لديانات التوحيد جميعا. وكأنما أريد بهذه الرحلة العجيبة إعلان وراثة الرسول الأخير لمقدسات الرسل قبله، والإشارة إلى اشتمال رسالته على جميع هذه المقدسات وارتباط رسالته بها جميعا. فهذه الرحلة ترمز إلى أبعد من حدود الزمان والمكان، وتشمل آمادا وآفاقا أوسع من الزمان والمكان، وتتضمن معاني أكبر من المعاني القريبة التي تنكشف عنها للنظرة الأولى. وانتقل كتاب الله إلى الحديث عن موسى وعن بني إسرائيل، والحديث عن رسالة موسى عليه السلام وعما تقلب فيه بنو إسرائيل من النعم والنقم بعد ذكر المسجد الأقصى مناسب لهذا المقام كل المناسبة. فقال تعالى: وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل، أي جعل التوراة هادية ومبينة، مبينة أن لا تتخذوا من دوني وكيلا. وقال تعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار، وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. وقال تعالى: فإذا جاء وعد الآخرة، أي وعد المرة الآخرة، ليسوءوا وجوهكم، أي ليجعلوا آثار المساءة والكآبة بادية على وجوهكم، وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة، وليتبروا ما علوا تتبيرا، أي ليبيدوا مدة علوهم واستيلائهم كل ما استولوا عليه عجرفة وكبرا. الآية. وقال تعالى: وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا، أي جعلناها سجنا يحاصرون فيه ولا يفلتون منه. وهكذا أشار كتاب الله في إيجاز وإعجاز إلى جوهر الرسالة الموسوية التي جاء بها موسى عليه السلام إلى بني إسرائيل، فحرفوها وتنكروا لها، وكان من آثار تمردهم عليها ما توالى عليهم من التشتيت والتفتيت وأنواع البلاء والجلاء في أطراف الأرض شرقا وغربا. ثم نبه كتاب الله إلى أن بني إسرائيل كلما عادوا إلى الفساد في الأرض والاستعلاء على الخلق عادت إليهم النقم تطرى، وأوسعهم الله هزيمة وقهرا، وآتى أعداءهم غلبة ونصرا. وواضح أن الخطاب في قوله تعالى: وإن عدتم عدنا، موجه إلى بني إسرائيل إنذارا لهم بسوء العاقبة وقبح المصير، كما وجه إليهم الخطاب من قبل في قوله تعالى: لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا، وفي قوله تعالى: ثم رددنا لكم الكرة عليهم إلى آخر الآية. فهذا هو ما يقتضيه سياق الآيات المتلاحقة، ويقضي به نظامها العام وارتباطها التام. قال ابن كثير: وفيما قص الله علينا في كتابه غنية عما سواه من بقية الكتب قبله. وقد أخبر الله عن بني إسرائيل أنهم كلما طغوا وبغوا سلط الله عليهم عدوهم فاستباح بيضتهم جزاء وفاقا، وما ربك بظلام للعبيد. ثم نبه كتاب الله إلى الميزة الخاصة التي امتاز بها القرآن الكريم، وأنه اشتمل على لب الدين الصحيح وجوهره الكامل، وعلى شريعة الله الفاضلة في أسمى أطوارها، وأنه بعد نزوله لم تبق هناك طريقة أقوم من طريقته، ولا شريعة أفضل من شريعته، فهو الحري والأحق بالاتباع من جميع الشيع والأتباع. وذلك ما يشير إليه قوله تعالى في إيجاز وإعجاز: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. الآية أي يهدي للعقيدة التي هي أقوم، للملة التي هي أقوم، للشريعة التي هي أقوم، للحياة التي هي أقوم، وهكذا. وقوله تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، معناه ألزمنا كل إنسان جزاء عمله وما يستحقه، بحيث يصبح عمل الأخيار لازما لهم وقت الحساب لزوم القلادة للعنق، ويصبح عمل الأشرار لازما لهم عند الحساب لزوم الغل للعنق. وواضح أن العنق عضو لا مثيل له في جسد الإنسان، لا نظير له، فمن ألزم فيه بشيء لم يفك عنه بحال. وقوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليه القول فدمرناها تدميرا. هذا إشارة من الله تعالى إلى سنته التي لا تتخلف من إرسال الرسل مبشرين ومنذرين، وقيامهم بتبليغ أوامر الله ونواهيه إلى كافة الخلق، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فإذا امتثلوا أوامر الله كيفما كان موضوع تلك الأوامر وفي طليعتها أمره بالعدل والإحسان وأداء الأمانات إلى أهلها، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، إن الله يأمركم وأن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين، إلى آخر الأوامر الإلهية. إذا امتثلوا أوامر الله أفاض الله عليهم وعلى بلدانهم أصناف النعم، وإذا عصوا أوامر الله ولم يجتنبوا نواهيه وانحرفوا عن الجادة سلط عليهم وعلى بلدانهم ضروب النقم. وذلك معنى قوله تعالى هنا: فحق عليه القول فدمرناها تدميرا، وقوله تعالى في آية أخرى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة